دول اللي فاضل يا مولانا بقى يصلح حاله. ايوه يا عم ايوه يا شيخ ما تستعجلش علينا النهارده. ايوه يا شيخ ايوه يا عم يا خلاص النبي استحال. ايوه يا عم لا Oh, وَأَوْرَثَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ القلب. والله Oh, يا نور على نور والله. ايوه يا عم. الله الله يا سلام. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Yeah.